حسين لك جائزة، لك جائزة عندنا الشيخ علي، لك عطا عندنا، مش عارف انا اشتهي ضربك، اشتهي ضربك يعني، ضربك مشتهى عندي. استاذ حسين، ايوه استاذ رمضان، لماذا جاءوا يا شيخ صبري؟ ها توكيد ايه يا شيخ صبري؟ ها توكيد ايه؟ طيب بقية الاخوة، استاذ مبروك، استاذ اشرف، طيب انتبه معي عشان تجيك متأخرة. فالام للثلث مع الجد ثلث، قلنا ان اللام هنا زائدة داخلة في المفعول المقدم، واصل الكلام فالام الثلث ثلث مع الجد، اي الام ثلث الثلث مع الجد. فلماذا جاءوا بهذه اللام اشرف؟ تعلم تكلم غير إذن الله، مش ناوي تتوب عن الموضوع. قل معايا تبنا إلى الله، رجعنا إلى الله، ما دام لا تفضل. الشيخ أشرف من كبار علماء النحو الذين يحضرون بأجسادهم المباركة بلا عقول ولا أذهان. مين تاني كان بيحضر الدرس؟ عبد الرحمن، تفضل. الملك، الله الله اكبر، عبد الرحمن من كبار علماء النحو الذين يحضرون لاجسادهم. مين تاني من كبار علماء النحو؟ ايوه تفضلي، لماذا جاءوا بهذا؟ نعم الدرس نحن حديث وعهد بهذا الدرس الاربعاء الماضي، الاربعاء الماضي اخذناه. استنى يا شيخ حاضر، حاضر يا شيخ، حضرات الساده صبري وغيره نسمع الإجابة من الشيخ نجم الدين. أيوة صح صح صح، أنت لم تحضر الدرس الأخير فعلا. ها؟ لا لا لا، أنت لم تحضر فأنت معذور. أقول يا شيخ صبري ماذا تريد؟ لا ولا للتخصيص ولا الملك ولا شبه الملك ولا للتعليل ولا لكل هذا علماء الكبار. ها؟ لا رفع الملابس، رفع الملابسة. مين تاني؟ اسكت يا علي خلاص، انتهت فرصتك يا شيخ مصطفى. لا مزحلقة، مش مزحلقة ولا مزحلقة ولا في لام مزحلقة اصلا، في لام اسمها مزحلقة. حضرتك عايز تقول حاجة؟ مين عايز يقول كمان؟ هنسمع الشيخ حسين، الشيخ عمر كان هيحضر الدرس صح؟ ها؟ ايوه، لانه ايه؟ ها؟ خد الجنيه وانتهى، خلصنا. ها؟ ايوه لما تقدم المعمول حصل ايه؟ العامل ضعيف يعني، العامل ضعيف، نعم لتقوية العامل، العامل هنا ضعيف، المعمول تقدم على العامل فالعامل ضعيف، فلتقوية العامل جاءت هذه اللام للتوكيد. ايه يا شيخ صبري؟ لتوكيد العامل الضعيف. قال تعالى للذين هم لربهم يرهبون. إن كنتم بالرؤيا تعبرون. الرب ربهم، الاسم الكريم، اللفظ الكريم، مفعول مقدم ليرهبون، يرهبون ربهم. فالعامل ضعيف لتأخره عن المعمول، فلما ضعف العامل جاءوا بهذه اللام لتقوية العامل الضعيف، سبب الضعف تقدم المعمول عليه وتأخره على المعمول. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصل الكلام تعبرون الرؤيا، مفعول مقدم، فالعامل ضعيف لتأخره عن المعمول، فجاءوا باللام لتقوية العامل لضعفه، ضعفه بالتأخر عن المعمول. اتفضل. طب استنى لما ننتهي من اللي احنا فيه، هو يصح كده واحنا بنتكلم تقطعني وتخش لي في بيت تاني؟ يصح كده؟ وانا منعتك من السؤال؟ استنى لما نخلص اللي احنا فيه. يبقى اصل الكلام فالام مبتدا، ثالث جمله خبريه، جمله الخبر، ثالث الثلث مع الجد، تقدم المعمول على العامل، العامل ضعيف، فجاءوا باللام الزائده لتقويه العامل الضعيف. طيب

هي اجتمعت الواو والياء أو طبقت إحداهما لتدخل الحالتين إذا طبقت الواو أو طبقت الياء وطبقت إحداهما بتكون قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء فصارت ياء مشددة. طيب إذا وصلنا إلى أن تصغير أخ تصغير أخي تصغير أخ أخي أخي الآن أنت تنادي على هذا الأخي يا أخي فعند النداء دنكر أخ دنكر فإما أن تكون نكرة مقصودة أو غير مقصودة إذا كانت النكرة مقصودة تنوى تقول يا رجلا إذا كنت تقصد شخصا بعينه نكرة صحيحة لكن تقصد شخصا بعينه أما إذا لم تقصد شخصا بعينه كالأعمى الذي ينادي على رجل يا رجل ساعدني يا رجل أو يا رجلا إذا أراد شخصا بعينه لا ينوه إذا لم يرد شخصا بعينه نوه عكست ولا طيب إذا أراد شخصا بعينه مثلا نجي على الشيخ يوسف فأقول يا رجل هو ناكرة صحيح لكن ناكرة مقصودة لأني أقصد يوسف يوسف بعينه فأقول يا رجل إذا لم أقصد شخصا بعينه كالأعمى عندما ينادي على شخص يساعده فيقول يا رجلا واللي معاها نكرة أخي فلو أردتها نكرة مقصودة لو أردت الأخي هنا نكرة مقصودة فتقول يا أخي فغرت الأخ وناديت عليه باعتباره نكرة مقصودة فتقول يا أخي كما تقول يا رجل تقصد شخصا بعينه يبقى هو نكرة ولكنه مقصودة فمبني على الضم كما تنادي على العلم يا يوسف يا إبراهيم يا عمر يا أحمد يا فاطمة إذا أردت نكرة غير مقصودة وهو الأولى هنا لأنه لا ينادي على شخص بعينه ينادي على طالب علم الفروض فيبقى حقه التنوين ولم ينون لضرورة الشأن لو قال يقيم لانكسر البيت فلم ينون للضرورة إذا قال يا أخي ولم ينون للضرورة يبقى لك أن تقول يا أخي إذا تصغير أخ مع قصده مبني على الضم في محل نصب إذا لم تقصده تقول يا أخي ثم تمنع التنوين للضرورة تقول يا أخي هو تصغير أخ فقط مش تصغير أخي المضاف أخي المضاف يعني الاحتمال الثاني ده الصحيح الاحتمال الثاني أن تقول يا أخي للآبوين يا أخي أدلتي يبقى مش أخي أصلا مش تصغير يبقى بفتح الهمزة وحينئذ يكون أخ مضاف إليه المتكلم للآبوين يا أخي أدلتي أخ مضاف إليه المتكلم إذا فقدنا في ناس بي يا أخي خليالي في مدخل ياء في الموضوع نادي عليها ليه؟ طب كيف نعرف اطلاق سماع من العرب؟ سماع طب المنادى هنا منادى مضاف ولا غير مضاف؟ هنا كل وقية مفيش مضاف مضاف فين؟ مش انت نفسك اللي اجابت قلت ده والتصغير اخ ولا انت كنت بتجاوب انت مش عارف بتقول ايه؟ لا طبعا اللي اجابت قلت تصغير اخ مفرد يعني ياء تصغير الا يصح ان تكون مضاف مضاف الى ايه؟ اه تضاف انت هنا مش مضاف هي الوحده تصغير اخ واخي مشدده فين الاضافه بقى؟ يا رامية من غير رامي طلعت ولا ايه؟ وضم الهمزه يكون ليه طيب؟ لو كان اف مضاف الى متكلم يضم الهمزه ليه؟ اسال طيب اسال سؤال مره اخرى المنع هو الالباء المنع هو الالباء اذا كانت تصغير اخ وحدها تكون اخي خلاص؟ لما تيجي تضيفها الى المتكلم فكيف يعرف السامع ان هذه مصغره فقط ولا مصغره مضافه الى المتكلم؟ يمكن ان تخيل لو كان هو مضاف الى المتكلم سيكون اخيا. طب واللي معانا؟ اخيا يعني سمعنا كثيرا اخيا جدا. اي ما هي اخيا صح؟ ده يدل على انه مضاف الى المتكلم. كيف يدل؟ لو كان هو يعني لم يضف الى المتكلم هنا في الشعر هنا في الشعر. أيوة في الشعر. الشعر اللي معانا. ألم يحتمل في الحالة الثانية أن يكون منصوبا ولم ينون للضرورة؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ لو لم يحتمل للضرورة فلا تبقى. ده طيب. المهم. وصلنا إلى الخامس وانتهينا منه في أي سؤال؟ قال والسدس فرض جدة في النفس بدأت الكلام على الجدة هنمسح ما قبله لأن الجدة فيها كلام حيث قال بعد ذلك والسدس فرض جادة في النفس أحلة كانت لأم أو لأب. والسدس احنا رقم كام؟ والسدس فرض جادة في النفس جدة واحدة تأخذ السدس سواء كانت لأم أو لأب أم من أم أو أم من أب جدة صحيحة تأخذ السدس الواحدة منهن تأخذ السدس. السابع طبعا عند فقد الأم يعني تأخذ الجدة سدسها فرضها عند فقد الأم. السابع ممن يأخذ السدس ولد الأم ابن الأم بنت الأم يعني الأخ الأم أو الأخت الأم وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينكر بشرط أن يكون مفردا لأنه لو كان مجتمعا اثنين فأكثر يأخذان أو يأخذون الثلث كما مر في فرض الثلث. السابع الأخ الأم أو الأخت الأم منفردا أو منفردة بشرط فقد أو عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث وولد الأم ينال السدس الألف الإطلاق والشرط في إفراده الضمير يعود على الولد والولد مذكر ولكنه يعني الذكر أو الأم مذكر اللفظ ولكنه يقصد به إما الأخ لأم أو الأخت لأم والشرط في إفراده دائما بشرط أن يكون مفردا وبشرط عدم الحاجب من الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. عاد بعد ذلك إلى الجدات بتفصيل مهم ودقيق وعاب عليه الشراح ذلك وقال الأولى كان يقدم فرض ولد الأم على الجدات حتى يتصل كلام الجدة بتفاصيلها يعني وانت تحفظ لو قدمت هذا على هذا يكون احسن يعني بعد الاخت مثلا وهذا في الاخت الام بعدها ولد الام حتى يتصل كلام الجدة بتفاصيلها مرة اخرى واخيرة في من بقي في من ياخذ السدس والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او لاب. السابع وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا يمكن. أي سؤال إلى هنا قبل أن ندخل في تفاصيل الجدة؟ أي سؤال؟ نعم. ولد أم الميت، من ولد أم مين؟ كلام كله عن الميت. أخوه من الأم، ولد الأم يعني أخوه من أمه. الأخ لأم والأخت لأم. أي سؤال آخر؟ تكلم بتفصيل عن الجدات قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات في رقم 6 قال الجدة الواحدة واحدة. طب لو تعددت الجدات فبدأت الكلام على تفصيل الجدات إذا تعددت أو تعددنا. وإن تساوى نسب الجدات الجدات عند التعدد الجدات المتعددات إما يتساوى نسبهن أو لا فإن تساوى وكنا من الأول نقول أحسن هما وارثات ولا غير وارثات وارثات لا الوارثات متساويات النسب ولا لا؟ متى لا ترث الجدة؟ لا وارثات إما بكونها فاسدة أو بكونها محجوبة. الجدة لا ترث، الجدة وارثة لا وارثة. غير الوارثة إما لأنها فاسدة وإما لأنها محجوبة. فالجدة المحجوبة

مش بقى اخو الام اخو ايه ولد ام مين ام الميت الكلام كله على الميت خدنا في اول المواريث ان اي نسب عند الاطلاق هو الميت او تدلين او يدلين بالذكور فقط ام الاب او ام اب الى اخره يدلين بالاناث الى الذكور ام اب هذه جدة تدلي بإناث الى ذكور اذا ام اب الميت لازم في الاخر تقول كلمه الميت فبلاش منها مثال اخر ام ابي الميت يدين باناث الى ذكور العكس بالذكور الى الاناث ام ابي الام الميت ام ابي ام مثال اخر ام ابي ام كل هذا يصدق عليه انه يدلين بذكور الى اناث كل الامثله الثلاثه الموجوده هو يعني كل ما تشاء يدلين ابي الجده احنا نتكلم على هذه الاصناف نتكلم على هذه في الاول نتكلم على اول واحده هذه جده هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بإناث فقط هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بإناث فقط هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بذكور فقط هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بذكور فقط هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بإناث إلى ذكور هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بإناث إلى ذكور هذه الجدة اللي عليها الدايرة تدلي بذكور إلى إناث جدا عليها الدائرة تدلي بذكر إلى أنثيين يعني ذكور إلى إناث جدا عليها الدائرة تدلي بذكرين أو ثلاثة إلى أنثيين يعني ذكور إلى إناث هذه قسمة رباعي كل الثلاثة جدات صحيحات ثلاثة الأول جدات صحيحات جدة فاتي التي تدلي بذكر أو ذكور إلى أنثى أو إناث جدة فاسدة بس أنا إجابة على أشخاص فأم الأم جدة صحيحة لأن لا ينطبق عليها التعريف الجدة الفاسدة تدلي بجد فاسد يعني الذي يدلي الميت بأنثى يبقى لابد أن يكون في ذكور ثم إناث خلاص في اي اسئله تانية؟ معقول الجدات المتعددات اما وارثات واما غير وارثات غير الوارثه اما فاسده واما محجوبه الوارثات اما متساويات في النسب او لا متساويات في النسب يعني في درجه واحده متساويات في النسب اي في درجه واحده ام او ام اب في درجة واحدة يعني أم الميت أم أب الميت في درجة واحدة يعني بينها وبين الميت شق بينها وبين الميت شق درجة واحدة أم أبي أم الميت أم

فالثلث بينهن بالسوية في ختمة العدالة الشرعية. حسب في ختمة العدالة الشرعية حسب. في أي سؤال؟ تفضل. أم بجدة، أم أبي الأب بجدة، أم الأب بجدة، تمام؟ الشيخ سيد له أم مع فاطمة وأب اسمه ثاني امبراطوريتي. فاطمة لها أم لها أب، وتامي له أم له أب، وأم فاطمة لها أم لها أب، وأبو فاطمة له أم له أب، وأم تامي لها أم لها أب، وأبو تامي له أم له أب. فمعنا كم جدة دلوقتي للشيخ تامي؟ أم أبي أم أب أم أبي أب، في ثلاثة صحيحات وواحدة فاسدة، وهكذا. نعم الشيخ مصطفى قالنا خلاص فكفى بها. نعم النعم، نعم النعم يا شيخ مصطفى. نعم مرة أخرى، من هي؟ أم الأم أدلت الميت بأنثى، صح؟ أيوة. وبعدين تحجب ليه؟ أدلت الميت بأنثى تحجب ليه؟ خير؟ زعلان منها؟ كانت جارة ليك ما تديكش الإيجار بتاعك؟ ما جارة منك ما تديكش الإيجار؟ زعلان منها ليه أم الأم دي؟ وده السؤال بتاع الحاج عبد الحفيظ ده. اللي بتحجب تحجب إما بالأم، لو الأم عايشة معلش تحجب بيها، أو أدلت بجد انفاس. ماشي يا شيخ حسين؟ ماشي؟ لا احنا جمعنا بينهما في ان الذكر مثل الانثى، جمعنا بين هذين في ان الذكر مثل الانثى، اما ان يدلي بانثى ويحجب ده غير في غير الجدة وفي غير الام في غير اولاد الام، لكن جمعنا بين هذين في التسوية بين الذكر والانثى. تفضل. طيب اذا كنا متساويات النسب فالثلث بينهن بالسويه في القسمه العادله الشرعيه، طبعا بالسويه بالسكون يعني السويه، فنقف على التاء بالهاء، القسمه العادله الشرعيه نقف على التاء بالهاء. هيبدأ في إذا لم تكن إذا لم يكن متساويات في النسب، لا واحدة أقرب من الأخرى. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وستا سلبت. إذا كان هناك فرق بينهما أو بينهن فالقربى لأم تحجب البعد لأب. وإن تكن قربى لأم يعني منتسبة إلى الميت بالأم حجبت أم الأب البعد وسلبت ثلثها، فأم الأم تحجب أم أب الأب. قربى لأم، جدة لأم، قربى للميت، قربى يعني قربى للميت.

أنهما أو أنهن يتقاسمان أو يتقاسمن. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح. واتفق الجل أي معظم الشافعية، الجل يعني المعظم، معظم من؟ معظم الشافعية، على تصحيح هذا المذهب. معظم الشافعية اتفقوا على تصحيح مذهب أن البعد من جهة الأم لا تسقط بالقربة من جهة الأب، لكن اعلم أن في المسألة خلافا. لماذا؟ لعلة ذكرناها. الجدة المنتسبة للأم لها ميزة، إنها منتسبة بأصل الفرد. دي اسمها جدة ودي اسمها جدة. متساويتان؟ لا مش متساويتان. دي منتسبة بأم اللي هي أصل السدس، ودي منتسبة بأب والأب لا يأخذ السدس بتاع الأم. ده فرد خاص بيه. لما يتساوي ايه اللي دخل ده هنا؟ احنا الارض ارض الشمس، هي ارض ام مفيش ارض عندنا. فرض اصل بتاع مين؟ فرض لمين؟ للاب ولا للام؟ ايه اللي دخل الاب في الموضوع؟ في ابوك او الوراثه، علاقه ايه الابو بالاخرى؟ عشان تاتي بمثال تقيس عليه لابد في اتحاد مشاركه عشان بين المقيس والمقيس عليه. الأبواب ما فيش أكثر منها في الفروض وغير الفروض، لكن ما المساواة بين المقيس والمقيس عليه؟ هنا أخرجت الأب الذي لأم، هذا الأب لأم، ده من شيء آخر بقى، دخلت في شيء آخر. يلا قول. الجد. إيه علاقة الجد بالجدة؟ الجدة الفاسدة. صح. هو في ربط بين شيء وشيء آخر؟ إيه هو الربط؟ ايه اللي خلانا دخلت في الجده الفاسده؟ الجده الفاسده لان احنا بنجيب ابواب اخرى دخلت الابواب. جميل. الجده الفاسده اول حاجه لا ما اتفقناش، هنقول الجده الفاسده لا تاخذ لانها تبدي بجد فاسد. هذا باب اخر خلاف هذا الباب. لماذا قلنا لماذا النقل ده؟ العله ايه؟ ادخلناها باي عله؟ الجده الفاسده لا تاخذ ليه؟ لانها تبدي بشخص فاسد. إذا كانت مكان من تدلي دي جد جد فاسد. أنا أقول الآن إذا كانت أم التي هي لم تلتحق بالبحث، حدث أم الأب، أم أب الأب، فكيف أحكي أم الأب العلة أن هذه لها ميزة ليست موجودة للقربة، وهي أنها تلتحق بأصل من يأخذ السدس. موافق؟ يبقى انت مع المذهب الاخر مقابل الصحيح اللي هو الضعيف. مفيش مال. هو اللي قال كده ده مجتهد من المجتهدين، يعني واحد مش قليل، واحد فخم كبير مجتهد من المجتهدين، ابن الرفعه مثلا. فانت ابن الرفعه، لكن قولك ضعيف يا ابن الرفعه. مجتهد مفيش مال. ما يقللش من قدره يعني. لان المجتهد يخطئ وياخذ اجرا يا شيخ اشرف. لكنه ضعيف. لكن أن تستغرب مفيش وجه للاستغراب، لأن دي ميزة موجودة فعلا. كونك أنت لك رأي آخر تقول ما هم مشتركات في كونهن جدات، دي جدة ودي جدة، والأصل القرب من الميت. طب ما هو لماذا قال هؤلاء بهذا القول؟ عشان تبنوا هذا المذهب. مسألة فيها خلاف، تريد الرأي الآخر أنت حر، مسألة تخصك. لكن لما تيجي تفتي لا تفتي بهذا، لأنه ضعيف لا يفتى به. أول ما تبقى مجتهد لك أنك تتبنى هذا المذهب من رأيك. ليه؟ لأنك استقللت. لكن قبل أن تكون مجتهدا كنت حتى ناقلا عن المذهب، حتى مجتهد داخل المذهب لا يصح أن تفتي بالضعيف. أول ما تستقل افتي بالضعيف إذا تبنيته، لأنه لا يجوز لك تقليد مجتهد آخر. لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. استماتة لما تستقل إن شاء الله. لكن الآن نحكي الخلاف، وأنت بقى في لا يحذر عليك أحد وأنت في طور طلب العلم أنك تتبنى حتى المذهب الضعيف داخليا، لكن لا تعمل به في نفسك ولا تفتي به غيرك ولا تنسبه إلى المذهب على أنه هو الرأي الصحيح حتى وإن فعلت أنت به داخليا. إن فعلك هذا فقط يشوقك إلى أن تجتهد وتستقل ثم تتبنى ما تشاء. أول ما تجتهد وتستقل هتتبنى مذهب القوم إن شاء الله. تقول زمان كنت مش فاهم، كنت بقول إن الجدة البعيدة ديت لا تأكل، لا بالقليل تأكل، لأن المجتهد يتغير رأيه مع الوقت. على كل حال ما يضرش يعني، لكن لماذا كده وأنت زعلان؟ افرق، يعني افرق بين فهم المذاهب وبين تبني المذاهب. دايما ما افهم المذاهب ثم تبنى ما تشاء. نعم، مين اللي رفع ايده؟ اتفضل. ام عبد وام مالهم؟ ام عبد وام ام وارثات متساويات في النسب، الحكم سبق في البيت الاول. ام اقرب بالنسب يعني ام عبد وام عند التساوي بقى، عند التساوي فساوى نسب الجدات لو كنا في الأمة والدات فالست بينهن بالسوية وقسمة العذاب الشديد. القرب بدل حصل القرب خلاص لا ننظر بها إلى من جهة الأب ولا من جهة الأب. إيه تاني؟ اتفضل فتاة. احنا الان في الفروض مش في التعطيل، احنا الان في الفروض مش في التعطيل. ثم قال اي سؤال اخر، وكل من ادلت بغير وارثه فما لا حظ من الموارث. اهو الجده الفاسده، كل من ادلت بغير وارثه، جد ادلت بجد فاسد فما لا حظ من الموارث. الموارث يعني الميراث، موارث جمع إرث، موارث جمع إرث بمعنى الميراث، فما لا حظ في الميراث أو من الميراث. فبيتكلم في هذا البيت على الجدة الفاسدة الذي تدلي بغير وارث، فالجد الفاسد لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. جد الفاسد من ذوي الأرحام، جد الفاسدة من ذوات الأرحام أو من ذوي الأرحام في الشمال. ثم قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. يعني لو من جهة واحدة خلاص، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، القربة تسقط البعد والبعد تسقط بالقربة. فأم الأم، أم الأم تسقط أم أم أب تسقط أم أبي أبي الأب، وتسقط أم الأب. أم الأب قربة، كل هؤلاء من جهة الأب، هذه الجدة هذه الجدة وهذه الجدة كلهم من جهة واحدة. تسقط البعد فاعتق، تسقط البعد لذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حد حسبي. اكتفيت خلاص، فهمت. القربة تسقط البعد، هذه فقط اللي تأخذ وهاتين لا تأخذان. أم الأب وأم أبي الأب وأم الأب كلهن من جهة الأب. لكن هذه قربة وهاتين بعيدتين، فالقريبة تسقط البعيد.

انا لما قلت ام الام في الدور الثالث حد يجي هنا ام الام حاجه الام ام الام وفي المثال الاول ام الاب حاجه الام ام الام حاجه الام اب ام ام الاب مش هغير واحد بس تفكير كمان كتير فرحان وزعلان نعم والتاني نعم الثاني مش شايفها تعالى هنا مش فاهم ولا مش شايف مش شايف الأرض حاضر مكبرها الحاضر الميت أهو له أم وله أب حد مش شايف هذا الأب له أم وله أب هذا الأب له أم وله أب هذا الأب له أم وله أب السبورة عليها لأن عليها عدة جدات المشترك بينهن أن الجميع من جهة واحدة وهي جهة الأب الجميع مدلين الميت بالأب في النهاية الأب واسطة بين الجميع وبين الميت هذه تدلي بالأب مباشرة هذه تدلي بأبي الأب يعني ثم الأب وهذه تدلي بأبي أبي الأب يعني في النهاية الأب هذا هو اللي على السبورة الآن هل لكونهن من جهة واحدة يجعلهن يشتركن في الميراث الجواب لا القربة تحجب البعد تسقط البعد هذه بعدة تسقط وهذه بعدة تسقط بذات القرب تأخذ وحدها في المذهب الأولى المذهب الصحيح الأولى هنا أفعل تفضيل ليس على بابي المذهب الصحيح وغيره غير صحيح مفيش مذهب آخر حتى لا يظن ظان أن اشتراكهن في الجهة يجعلهن يشتركن في الميراث الشيخ حسام في أي سؤال؟ الحمد لله مشكلة رؤية في أي سؤال محمد يوسف حد لي من الإخوة والأخوات أي سؤال عن السؤال قربة لأم حاجة وأم أب يعني بين أم حجبة إيه؟ بيت الفات يقول وإن تكون قربة لأم الميت أو قربة الميت لأم حاجة وأم أب يعني أي بعد حجبة أم أب بعد يعني أي أم أم حد ما عداها أم أب أب يعني مقاعدة بعد حجرت من غير الجهتين فبالتالي بقى طب اذا اجتمعنا مش ام ام مفيش معانا ام ام دلوقتي معانا كله من ام اب كلهم من جهه الاب لا قربة لام صح تحجب بقى ما عداها ام اب وهكذا فانا اقول اذا كانت ام تحجب ما عداها من البعد طب لو كان لو كانت ام اب نعم لو كانت ام اب لا هنا مستوية مستوية يقصر منه لا مش مستوية أنا كلمة لنا حجبة يعني في واحدة يعني تنزلة بدرجة أو درجة أكثر من الأخرى هنا بيتكلم من شخص حساء بشخص سامح بيتكلم على أم الأم وأم الأب وهنا بيتكلم على العكس أم الأب وأم الأم وهنا بيتكلم على اتحاد الجنس هنا بكل ده اتحاد الجهة نتكلم هنا مع اختلاف الجهة ونتكلم اختلاف الجهة اذا كانت ام قربة تحدث ام بعدة ام اب بعدة او ام اب العب كده بعدة طيب بعدة هذا الشيء اخر هنا ام اب لا تحدث ام الام البعد على القول الصحيح في قول المقابل الصحيح انها تحديد هنا نتكلم على اتحاد الجهه اتحاد الجهه يعني كلهن من جهه الام كلهن من جهه الام فالايه تحدد من غير ذات الجهه اولى او اقوى من ذات تحدد من الجهه انا افهم ان يكون عكس يعني يكون ذات تحدد من الجهه وبالتالي تحدد الثانيه يعني الواحد هل اذا كانت تحدد من نفس الجهه